السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هل تحبون رسول الله؟ هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تشتاقون لرؤيته؟ هل تتمنون لقاءه في الآخرة؟ هل يحدوكم الأمل في أن تكونوا من جيرانه في الجنة؟ هل تشتهون من يده شربة هنيئة من حوضه المورود لا ظمأ بعدها أبدا؟ كلنا يتمنى ذلك، كلنا يشتهي ذلك، كلنا يلح على الله بذلك، ولكن أين السبيل؟ ماذا نفعل؟ كيف نصنع؟ الجواب ذكرت بعضه في عدة حلقات، ذكرت فيها أسبابا إن عملنا بها بلغنا الله بفضله وبرحمته هذه المنزلة. وفي هذه الليلة المباركة، في هذه الدقائق المعدودات، سنذكر سببا جديدا. فما هو هذا السبب؟ روى الإمام البيهقي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب الناس إلى الله وأقربهم مني مجلسا إمام عادل. إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة، إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم مني مجلسا إمام عادل. فيا كل أحد يتولى أمر ولو 10 فقط من الناس، اعدل فيهم وأنت من جيران النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا كل رئيس، يا كل ملك، يا كل أمير، يا كل وزير، يا كل صاحب شركة، يا كل صاحب مصنع، بل يا كل أب، عندك أولاد وعندك زوجة، اعدل بين أولادك وستبلغ هذه المنزلة، فأنت إمام. وإن عدلت كنت بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل موطن من مواطن القيامة. صنفان: إذا صلح صلحت الأمة، وإذا فسد فسدت الأمة، العلماء والأمراء. هكذا قال الإمام سفيان الثوري: إذا خاب العلماء ضاعت البلاد وضاع العباد، فيا رجال الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ إذا فسد العلماء فكبر على الأمة 4، إذا فسد الحكام والرؤساء والولاة فكبر على الأمة 4: الرئيس، الملك، الوزير، خادم لشعبه وأجير عند أمته، وعليه أن يتقي الله وأن يعدل بين الكبير والصغير والوزير والخفير، وعليه أن يتحلى بالأمانة، وعليه أن يتصف بالصدق وهو مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة وفي كل موطن من مواطن القيامة. ماذا قال ربنا في شأن إقامة العدل؟ قال جل جلاله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال جل جلاله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، حتى مع الناس اللي بنكرهها نعدل يا الله، حتى مع اليهود، حتى مع النصارى، حتى مع البوذيين، حتى مع الملحدين، حتى مع أي أحد على غير ديننا نعدل. أيوة، وهذه عظمة الإسلام، وهذه مكانة الإسلام، لا يظلم في جوار الإسلام أحد أبدا. قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نحن أمة العدل والإنصاف. قال عز من قائل فينا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا يعني عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أقيموا العدل حتى على أبنائكم، لا تحابوا أحدا، لا تأخذكم في الله لومة لائم. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الوالدين والأقربين. ما عندناش في الإسلام خيار وفكوس، ما عندناش في الإسلام محاباة، ما عندناش في الإسلام أصل ده ابن فلان بيه، أصل ده قريب الباشا فلان، أصل ده ابن خالة ابن عمة جدة ست الوزير الفلاني. لا، عندنا الناس سواء كأسنان المشط، نعدل في القريب والبعيد وفي الصديق وفي العدو، هكذا أمرنا رب العالمين. وفي السنة أحاديث بالجملة في العدل وفي إقامة العدل، أشهرها ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. ذكره على رأس السبعة لأن الناس على دين ملوكهم، ولو صلح الملوك لصلحت الشعوب، ولو صلح الرؤساء لصلحت الشعوب، إنما لما يكون الرئيس حرامي يبقى كل وزرائه اللي حواليه هيبقوا حرامية لأنه قدوة سيئة، ولما يبقى الوزير حرامي يبقى كل إدارة الوزير حرامية، ولما المدير بتاع مكتب الوزير حرامي يبقى السكرتارية كلها حرامية. الكل يقلد الكل إلا من رحم الله منهم، فاللهم اجعلنا جميعا من المرحومين. التقى هارون الرشيد بإمام المصريين الليث ابن سعد، فقال هارون: يا ليث انصحني وعظني. فقال: اعلم يا أمير أنه من رأس العين يأتي الكدر، فإذا صفت العين صفت السواقي. يعني إيه؟ يعني الساقية بتجيب مية منين؟ من رأس العين، من الترعة. طب لو مياه الترعة ملوثة، المية اللي بتجيبها الساقية هتبقى إيه؟ ملوثة. فالأمير والملك والرئيس هو رأس عين الأمة، فلو صلح لصلحت الأمة. والعرب يقولون: الناس على دين ملوكهم. كذا روى البيهقي في السنن وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر الله كثيرا، والمظلوم، والإمام المقسط. الرئيس العادل، الأب العادل بين أبنائه، الوزير العادل بين مرؤوسيه، صاحب المصنع أو الشركة العادل، دعوته مجابة. ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر الله كثيرا، والمظلوم، والإمام المقسط. ودعا رسول الله لكل من عدل في رعيته، ودعا رسول الله على كل من ظلم رعيته. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي أمرا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي أمرا فشق عليهم فاشقق عليه. ربنا بيقول، النبي بيقول: يا رب أي حاكم، أي ملك، أي أمير، أي وزير، أي مسؤول يرفق بالناس ويرحم الناس ويعدل في الناس ويكون للناس كالأم الرؤوم وكالأب الشفيق، يا رب ارحمه، يا رب سهل له أمره، يا رب ارفق به، يا رب اغفر له. وأي ملك أو رئيس أو وزير ينهب أموال الأمة ويظلم الأمة وينحي شريعة الله ويظلم العباد ويخرب البلاد ويوالي أعداء الله، يا رب اشقق عليه. اجعل عيشه ضنكا، اجعل حياته كدا. اللهم من ولي من أمر أمتي أمرا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي أمرا فشق عليهم فاشقق عليه. وأمرنا نبينا أن نوقر أهل العدل. أي ملك أو رئيس أو أمير أو وزير أو مدير شركة أو صاحب مصنع أو أب عادل، أي حد عادل، النبي أمرنا أن نوقره. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه والإمام المقسط. سؤال: الرئيس العادل، الملك العادل، يوم القيامة هيبقى مكانه فين؟ يبقى فين؟ يبقى على منبر من نور على يمين عرش رب العالمين، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور، على منابر من نور على يمين عرش الرحمن، وكلتا يديه يمين جل جلاله. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. طب الرئيس الظالم، طب والضابط الظالم، طيب واللواء الظالم، طيب وصاحب الشركة الظالم، طب والملك الظالم، طب والأب الظالم في أولاده، هيروح فين؟ اسمع كلام يشيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البيهقي في السنن وقال عنه الألباني حديث صحيح، قال النبي: ما من أمير عشرة، أي حد مسؤول عن عشر أفراد بس، ما من أمير عشرة إلا وهو يؤتى يوم القيامة به ويده مغلولة إلى عنقه حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. أي شوف، كل الملوك والرؤساء والأمراء هيجوا في الآخرة متربطين، كل مسؤول عن عشر أفراد فصاعد، عشر أفراد بس فصاعد، يجي في الآخرة مربط متكتف حتى يفكه العدل أو يهلكه يوبقه الجور. كذا روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. من هم؟ قال: شيخ زان. يا راجل، راجل شايب، يا راجل شاب شعرك، عندك 60 سنة فصاعد ورايح تزني، ألا تستحي من ربك؟ ما مر من عمرك لن يكون كالذي سيأتي، ده انت خلاص رجل بره ورجل جوه كما يقول الناس، عندك 80 سنة وحرامي. انا بعجب من وزراء وكبار في النظام البائد، كل واحد فوق 70 سنة فصاعد وملوث بسرقة أموال الأمة. الناس دي لا تعقل، ليس في قلوبها ذرة من إيمان، ليس في عقولها مسحة ومسكة مسكة ومسحة من عقل. ما مر أكثر بكثير من الذي سيأتي. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من دول؟ شيخ زاني وملك وعائل مستكبر، واحد عالى على الناس مسكين خالص ومنفوخ. طب على ايه؟ يمكن اللي عنده شوية فلوس اهو مغرور بفلوسه، انما انت مسكين زي حالتنا متكبر ليه؟ شيخ زان وعائل مستكبر وملك كذاب. ملك كذاب، رئيس كذاب، وزير كذاب، يخطب الخطبة ويمني الناس بالآمال والأحلام، وأنا فعلت لكم وأنا عملت لكم البنية التحتية والفوقية والنصفية وأنا وأنا وأنا، وبعدين في الآخر الناس يمسكوا سراب. لماذا يكذب الملك؟ ليه الملك الكذاب عذابه شديد في الآخرة؟ لأن غالبا الناس بتكذب خوفا من العقاب. طب أنت الرئيس، أنت الملك، أنت الوزير، أنت المسؤول، ليس من فوقك إلا الله وتكذب، يبقى أنت لا تخاف من الله، يبقى أنت لا توقر الله، يبقى أنت لا تجل الله، يبقى أنت لا تقيم في قلبك أي وزن لمهابة الله عز وجل. وروى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. طيب سؤال، ما هي مواصفات الإمام العادل؟ إمتى نقول الرئيس ده عادل، الملك ده عادل، الوزير ده عادل، صاحب المصنع ده عادل، صاحب الشركة دي عادل؟ ما هي مواصفات الإمام العادل؟ واحد، مواصفات الإمام العادل: واحد، يقتدي برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يمشي من وراء النبي حذو الكذة بالكذة. القرآن يصيح فينا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قدوة النبي، النبي اللي كان بيقول: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. الرئيس العادل قدوة النبي، الملك العادل قدوة النبي، الأمير العادل قدوة النبي. النبي كان يقدم نفسه للقصاص. قال قبيل أن يموت: من جلدت له ظهرا أو ظلمته مظلمة فليأتي ويقتص مني، ياخد حقه مني. الرئيس العادل قدوة النبي، لما يظلم حد يستعفي، يطلب منه العفو، أو يسلم له نفسه ليقتص، أو يرضيه بأي وسيلة. الإمام العادل قدوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي قال قبل أن يموت: إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة يوم القيامة. عمر بن الخطاب خرج مرة إلى السوق فوجد أحد الصحابة سلمة واقف كده في وسط الطريق، يعني يضيق على الناس، فضرب عمر بعصاه على طرف ثوب سلمة، ما ضربوش على جسمه، ضربه في ديل الجلبية، وقال: أوسع الطريق، أفسح للناس يا هذا. فوسع. بعد سنة ذهب عمر إلى هذا الرجل وقال: هل حججت يا سلمة؟ قال: أبدا لم أحج. قال: ولم؟ قال: ما عنديش فلوس. قال: خذ هذه 600 درهم من مال الخاص، اذهب وحج بها، واعلم أن هذه بالضربة التي خفقت بها ثوبك منذ سنة. فقال سلمة: أنا ما ذكرتها. قال عمر: وأنا ما نسيتها. الإمام العادل قدوة عمر، الامام العادل قدوته النبي محمد. اتنين، من مواصفات الامام العادل انه يدعو للتوحيد ويطهر بلاده من الشرك وينعش السنة ويقمع البدعة ويكرم العلماء ويستنصح العلماء. لما الامام لما الرئيس يخلي فيه وزير طبال ووزير تاني رقاص، يبقى ده مش ممكن يكون عادل. لما يستشير الطبالين والرقاصين والرقاصين واللصوص ويحبس العلماء، يبقى مش ممكن يكون عادل. لما ينعش البدعة ويذبح السنة، يبقى مش ممكن يكون عادل. قال عمر بن عبد العزيز: لو أن كل بدعة يميتها الله على يدي وكل سنة ينعشها الله على يدي تكون بقطعة من لحمي، كان هذا على الله يسير، كان هذا في الله هين، ولو جاء هذا على آخر نفس من أنفاسي. بيقول أنا شغلتي رقم واحد إقامة الدين، صيانة الشريعة، إنعاش السنة، قمع البدعة، إقامة التوحيد. مش المطلوب إن الإمام يعدل؟ طيب أظلم الظلم الشرك، وأعدل العدل التوحيد. قال لقمان لولده وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. الإمام العادل يرعى الدين ويسوس الدنيا بالدين وينعش الدين ويكرم العلماء ويدعو للتوحيد ويطهر البلاد من الشرك ومن البدع. ثلاثة، الإمام العادل يقيم حدود الله، يطبق الشريعة، يطبق الشريعة. أوجب ما أوجبه الله على كل ملك ورئيس وأمير أن يحكم الناس بشريعة الملك، أن يسوس الدنيا للناس بالدين. قال رسول الله، والحديث رواه ابن ماجه وهو حسن صحيح: حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من مسلمين ونصارى ويهود، خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. والله العظيم بلدنا مش هتنضف من البلطجية، من اللصوص اللي سرقوا أموال الأمة، من المفسدين، من الظالمين، من الموبقات، إلا إذا حكم العباد بشريعة رب العباد. الناس اللي مش عايزة الشريعة تحكم، أنا بقول لهم: عندكم حد أعلم من الله؟ تعرفوا حد أعدل من الله؟ تعرفوا حد أحكم من الله؟ تعرفوا حد أرحم من الله؟ تعرفوا؟ قولوا لنا مين هو ده؟ هل يوجد أحد أعدل أو أحكم أو أرحم من الله؟ لا يوجد. فلماذا ترفضون شريعة الملك العادل الحكيم الخبير العليم الرحيم؟ القرآن ينادي في لكم ويصيح فيكم: إن الحكم إلا لله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا له الخلق والأمر؟ الإمام العادل يحكم بالشريعة. روى ابن ماجه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا حدود الله تعالى في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. الإمام العادل لا يشبع والناس جوعى. النبي في الخندق ربط الحجر على بطنه من الجوع وشارك الأمة في جوعها. جاءه أحدهم قال: يا رسول الله، لقد ربطت على بطني حجرا من الجوع. فكشف النبي عن بطنه فإذا به قد ربط حجرين. الإمام العادل يشارك الناس في همومهم، لا يجلس في القصور والناس ينامون في الأكواخ، لا يجلس في قصور الرخام والناس ينامون في بيوت الطين. الإمام العادل هذا دأبه، هذا ديدنه. في عام الرمادة حرم عمر على نفسه أن يأكل اللحم أو السمن، وكان بطنه يقرقر من شدة الجوع، فكان ينقر على بطنه ويقول: قرقري أو لا تقرقري، ليس لك عندي إلا الملح والزيت. الإمام العادل لا يحابي أحدا على حساب أحد، قال نبينا إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. الإمام العادل لا يغفل عن رعيته بل يتفقد أحوال رعيته لا يعتمد على التقارير عمر بن الخطاب. والحديث والخبر أخرجه ابن عساكر وأخرجه عبد الله بن أحمد وهو بمجموع طرقه صحيح. خرج أسلم مع عمر بن الخطاب ليلا يتحسس أحوال الرعية حتى إذا وصل إلى حرة واقم أبصر عمر نارا عليها قدر منصوبة وسمع أطفالا يتضاغون من شدة الجوع فقال يا أهل الضوء وكره أن يقول يا أهل النار مؤدب في كلامه عمر أقترب فقالت امرأة ادنوا بخير أو دع فاقترب عمر فقال ما لكم قالت البرد والجوع قال وما الذي في هذه القدر قالت ليس فيها إلا الماء أشغل أطفالي بها حتى ينامون والله الله في عمر والله بيننا وبين عمر وهي لا تعرف أنها تكلم عمر قال وما ذنب عمر قالت وما ذنب عمر يلي أمرنا ويغفل عنا أمال يعني إيه رئيس يلي أمرنا ويغفل عنا الله الله في عمر فرجف عمر واهتز وانطلق مع أسلم إلى بيت المال قال احمل علي جوالا من الدقيق واعطني شيئا من السمن والعسل قال أسلم أحمل عنك أم أحمل عليك يا ريس بتقول يا ريس أشيل أنا الشيلة يا ريس ولا شيء أشيلك قال ثكلتك أمك ثكلتك أمك أأنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة احمل علي الدقيق وحمل العملاق عمر اللي كان بيحكم نصف الكرة الأرضية شال شوال الدقيق على ظهره والعسل والسمن ومشى ووصل للمرأة فعجن عجينها وخبز خبزها والمرأة تعجب وتقول والله لأنت أولى بالإمارة من عمر وهي لا تدري أنها تكلم عمر. هذه مواصفات الإمام العادل. روى البيهقي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم مني مجلسا إمام عادل. فاللهم ارزقنا حاكما عادلا صالحا مصلحا راشدا مرشدا هاديا مهديا برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبكم في الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.